الحمد لله الذي جعل أمره بين الكاف والنون، إن قال للشيء كن فيكون. وأصلي وأسلم على مكون الكون بعد شهادة التوحيد للمكون الكامل الصفات، ربنا تبارك وتعالى. أيها المحبون لله المتبعون لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن قصص العفو والرحمة لا تعد ولا تحصى. الله عز وجل عفى عمن قتل 99 نفسا، والعلماء، الحديث صحيح في البخاري أن رجلا قتل 99 نفسا وذهب إلى عابد، والعابد الحقيقة كثير من الناس لا يفهم تفسير الحديث، لماذا قتل الرجل العابد؟ لأن العابد يعني استعظم هذا الذنب لأنه يعرف قدر الله حق قدره، عابد يعرف مقام الله، يعرف عظمة الله، فلما رأى هذا المسرف على نفسه استعظم هذا الأمر وقال ما قال، فكان مآله القتل. فدل على عالم، والعالم كما نعلم أنه أعلى درجة من العابد، لكننا لا نحتقر كلام العابد ولا يعني يسقط من أذهاننا أنه موقر ومعظم لله. ولذلك لما سمع العاصي وعرض عليه المعصية كادت نفسه أن تذوب خوفا، لأنه لا يقبل ولا يفعل ولا تصور أن من الخلق مخلوق يفعل ذلك، فقال ما قال. لكن العالم دله على التوبة وقال ومن يحول بينك وبينها. إذن التوبة لا يحال بينها وبين العاصي أبدا، لأن الله عز وجل سبحان الله يتوب على من تاب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا ذلك، وعلمنا أن الندم توبة، وقصص التوبة لا تعد ولا تحصى. ألم يعفو النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر، كنا في غزوة قبل نبد، وعند عودتنا كان الجو شديد الحر، فملنا إلى وادي نستظل به في القيلولة كثير العضاء، يعني كثير الشوك، فاخترنا شجرة للنبي صلى الله عليه وسلم ليستظل تحتها، وعلق سيفه واستراح. فجاء أحد الأعداء واخترط السيف، أي أخذ وأراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن رفع السيف عليه مهددا إياه، وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظرة الواثق من حفظ الله، لأن الله قال للنبي قبل ذلك والله يعصمك من الناس. فقال النبي له الله، فسقط السيف من يده، فأمسك به النبي صلى الله عليه وسلم وتمكن منه وقال ومن يعصمك أنت الآن مني؟ فقال الرجل للنبي كن خير آخذ. فتبسم النبي وعفى. عفى عن من؟ عفى عن من كان يريد قتله. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مرة واحدة، بل إن النبي حتى بعد غزوة أحد، بعد أن كسرت رباعيته وشقت جبهته، وجاء الصحابة يطلبون من النبي أن يدعو على المشركين، ماذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم إني لا أقول ما يقولون، ولكن اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كذلك أسرى بدر، لما وجد سهيل ابن عبد الله، سهيل هذا لما وجد في الأسرى كان سيدنا عمر يصر ويصمم على قتله. لماذا سهيل؟ لأن سهيل كان كثير السب للنبي والصحابة، فقال عمر يا رسول الله ننزع ثناياه، نشيل سنانه عشان ما يعرفش يتكلم تاني. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم متبسما وقال لعل الله ينفع الإسلام بأسنان سهيل، وشاء الله أن يسلم سهيل بعد فتح مكة في رمضان 8 هجرية. انظروا إلى كلمة قالها الصديق أبو بكر في حجة الوداع، وسهيل مع الحجاج من المسلمين مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يأتي بالأضاحي، وهو الذي يأتي بالهدي إلى يد النبي ليذبح. اللي كان بيساعد النبي في ذبح الهادي سهيل هذا الذي أراد عمر أن ينزع أسنانه. كذلك عكرمة، وما أدراك ما عكرمة؟ عكرمة هذا الفارس الذي كان مع خالد في غزوة أحد مع المشركين ضد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. لما جاءت امرأة عكرمة إلى النبي بعد صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة تطلب السماح منه والعفو عنه وجاءت به، قال عكرمة للنبي: هذه أخبرتني أنك عفوت عني، هل هذا صحيح؟ قال النبي: بلى. فقال عكرمة: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. صفوان بن أمية فعل النبي معه ذلك وكثير من الناس، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل الهجرة عندما عاد من الطائف وفعل به ما فعل ونزل جبريل ومعه ملك الجبال، ماذا قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ أيضا دعا لقومه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هكذا كان خلق رسول الله صلى الله، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا أن يكون إثما أو قطيعة رحم. رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة الهالكين، والقصص لا ينتهي الحقيقة. لكن أقول لحضراتكم شيئا ينبغي ألا ننساه أبدا، أن سيدنا عمر ابن عبد العزيز لما وضع له السم في الطعام وعلم أنه أكله وأنه هالك لا محالة، نادى على الخادم الذي وضع له السم وقال له: أنت الذي وضعت، لا تخبرني بمن أمرك بذلك، ولكن أخبرني بما أعطاك على ذلك. فقال: أعطاني 100 دينار. فقال: هاتها. فلما جاءه بها أمسك بها عمر بن عبد العزيز وقال: أشهد الله أني قد عفوت عن قاتلي. من يفعل ذلك الآن؟ لو صار العفو ديدننا ومنهبنا لتغيرت حياتنا، لو صار العفو منهاج نبينا بين أيدينا اليوم ما وجد حاقد ولا حاسد ولا كاره ولا مبغض ولا فاسد. أيها الأحبة الكرام، إن الله جعل محمدا للناس أجمعين وطلب منه أن ينشر للأمة وللعالم هذا الدين، فلو ساد العالم دين محمد صار دينا واحدا، ولغة القرآن لكانت لغة واحدة، وكان النبي رحمة للجميع. الله أراد أن يسلم الكون كله وأن يتبع الكون كله محمدا حتى يسعد الكون كله. يا كون الله، إن أردت السعادة فعليك باتباع من جاء للسعادة رسولا وللسعادة منهاج هو محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الدين ردا جميل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون إلى القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا كل ما مضى وأن يصلح لنا كل ما بقي، وأن ينزع من القلوب الغل والحقد والحسد، وأن يجعلنا في حمايته وحفظه وعنايته. ألم يقل النبي لعائشة رضي الله عنها في ليلة القدر: ما أقول لربي إذا سألت وإذا دعوت؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله العز الأكرم. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يتقبل منا وأن يفتح المساجد والحرمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.